أوصال قلبي بالعذاب تمزقت وبكت لوقع جراحها الأحداق. أوصال قلبي بالعذاب تمزقت وبكت لوقع جراحها الأحداق. هل سوف أحيا كي أراك جميلة؟ النهر ينقص والهوى صفاق، النهر ينقص والهوى صفاق. أوصال قلبي بالعذاب تمزقت وبكت لوقع جراحها الأحداق. أوصال قلبي بالعذاب تمزقت وبكت لوقع جراحها الأحداق. هل سوف أحيا كي أراك جميلة؟ النهر يرقص والهوى صفاق، النهر يرقص والهوى صفاق. لهفي على غزة يقصف شعبها، والأرض يعلو فوقها الإحراق. لهفي على غزة يقصف شعبها، والأرض يعلو فوقها الإحراق. ما ذنب أزهار الربيع أخالوا ذبلت فلم تتألق الأوراق؟ ما ذنب أزهار الربيع أخالوا ذبلت فلم تتألق الأوراق؟ ذبلت فلم تتألق الأوراق. أوصال قلبي بالعذاب تمزقت وبكت لوقع جراحها الأحداق. أوصال قلبي بالعذاب تمزقت وبكت لوقع جراحها الأحداق. هل سوف أحيا كي أراك جميلة؟ النهر يرقص والهوى صفاق، النهر يرقص والهوى صفاق. أطفالنا حسبوا قنابلهم دمى، والموت منها نحوهم ينساق. أطفالنا حسبوا قنابلهم دمى، والموت منها نحوهم ينساق. قتلوا وما لمسوا العرائص في الصبا، والعيد لم تحفل به الأشواق. أوصال قلبي بالعذاب تمزقت وبكت لوقع جراحها الأحداق. أوصال قلبي بالعذاب تمزقت وبكت لوقع جراحها الأحداق. هل سوف أحيا كي أراك جميلة؟ النهر يرقص والهوى صفاق، النهر يرقص والهوى صفاق. وعلى الهدى كيد يدبر ظاهرا، وعلى الأصالة هجمة وخناق. وعلى الهدى كيد يدبر ظاهرا، وعلى الأصالة هجمة وخناق. أضرب عدوك غاضبا متهجما، فعسى يجيء النور والإشراق. أضرب عدوك غاضبا متهجما، فعسى يجيء النور والإشراق. فعسى يجيء النور والإشراق. أوصال قلبي بالعذاب تمزقت وبكت لوقع